إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فالشرك الأكبر هو ما ينافي أصل التوحيد ويخرج صاحبه من ملة الإسلام العظيم، ولا يغفره الله تعالى من دون توبة، ويوجب لصاحبه الخلود في النار والحرمان من الجنة. والشرك الأصغر هو ما ينافي كمال التوحيد ولا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الشرك نوعان، أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار. ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. فالشرك الأكبر كالسجود والنذر لغير الله، والأصغر كالرياء والحلف بغير الله إذا لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشرك الأصغر وهو الرياء، وجعله نوعا ثانيا، ثم ذكر النوع الثالث فقال: الشرك الخفي. فقسم الشرك ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. وأما التقسيم الثنائي فهو إلى أكبر وأصغر، والظاهر من تقسيم أهل العلم للشرك إلى ثلاثة أنواع كما صنع الشيخ رحمه الله، وجعل الشرك الخفي منه أن الشرك الخفي قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر، وذلك لخفائه ودقته وصعوبة معرفته. ويلاحظ من تقسيمهم أن منهم من جعل الشرك الأصغر الرياء وشرك الألفاظ، ومنهم من جعل الشرك الأصغر الحلف بغير الله وشرك الألفاظ، والخفي الرياء ولا مشاحة في ذلك. فبكل وردت الأدلة، حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الشرك الأصغر بالرياء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقوم الرجل يصلي فيطيل الصلاة لنظر رجل إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الشرك الخفي بقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ومثله: لولا الله وفلان، ومثله: أعوذ بالله وبك، وما شابه ذلك، عند تفسيره لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: النوع الثاني الشرك الأصغر وهو الرياء، والدليل عليه قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النوع الثالث الشرك الخفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وأما المرفوع فقد أخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه بلفظ: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. وفسر ابن عباس هذا الشرك بمثل قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وفلان. وهذا أخرجه ابن أبي حاتم. وكفارة هذا الشرك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا ذكره الشيخ رحمه الله بهذا اللفظ، وأخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه بلفظ: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أنواع الشرك الثلاثة: الشرك الأكبر، والشرك الأصغر وهو الرياء في تقسيمه، والشرك الخفي. الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: الشرك الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة ولكن ينقص التوحيد. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا العمل الذي خالطاه فقط. الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيحهما. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو إشراك أحد مع الله في حقه من التعظيم والتعبد. قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان إنما كانت شركا لأن فيها مساواة بين الله وخلقه، تعالى الله عن ذلك. يجب على المسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت إن كان قائلا، وإذا زل لسانه فأخطأ فينبغي أن يكفر بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك الأصغر وجميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. الشرك الأصغر ذنب عظيم لا يخرج صاحبه من الإسلام. من أنواع الشرك الأصغر الشرك في النيات والمقاصد، وهو ما يسمى بالشرك الخفي كالرياء، وهو نوعان: الأول الرياء والسمعة. والرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فهو في أصله من الإراءة، يقصد العابد إظهار العبادة ليري الناس إياها فيحمدونه. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة وما أشبه، وأما السمعة فلما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ولكي يسمع الناس عن عمله الصالح.

قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومعنى الآيتين الكريمتين أن الله سبحانه يخبر أن من قصد بعمله الحصول على مطامع الدنيا فقط فإن الله يوفر ثواب عمله في الدنيا بالصحة والسرور وبالمال والأهل والولد، وهذا مقيد بالمشيئة، كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء لا ما يشاء لمن نريد لا لمن يريد. وهؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا ما يخلصهم منها، وكان عملهم في الآخرة باطلا لا ثواب له لأنهم لم يريدوها. قال قتادة: يقول تعالى: من كانت الدنيا همه ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن الآية السابقة: ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك، وهذا هو النوع الأول، العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك، وكذلك كترك الظلم أو الكلام في العرض مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، وإنما يريد أن يجازى به بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم. فيأتي الإنسان بالعمل الصالح ولا يقصد فيه الثواب في الآخرة، وإنما يقصد بذلك أن يديم الله عليه نعمة وأن يحفظ عليه ثروة وأن يصله بعطائه، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وهو دقيق خفي كما ترى. والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية، أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. والنوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ويقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. قد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير الآية، وكما يتعلم الرجل العلم لأجل مدارسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم، أو يتعلم القرآن أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرج من الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لأنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، وكان السلف يخافون منها. فهذا ما ذكره الإمام محمد رحمه الله رحمة واسعة. والآيتان تتناولان هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها، لأن لفظهما عام، فالأمر خطير يوجب على المسلم الحذر من أن يطلب بعمل الآخرة طمع الدنيا. وقد جاء في صحيح البخاري أن من كان قصده الدنيا يجري وراءها بكل همه أنه يصير عبدا لها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ومعنى تعس لغة سقط، والمراد هنا هلك. وسماه عبدا لهذه الأشياء لكونها هي المقصودة بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته. سماه عبدا لهذه الأشياء لكونها هي المقصودة بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته، كما هو حال الأكثر. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على من جعل الدنيا قصده وهمه، دعا عليه بالتعاسة والانتكاسة وبإصابته بالعجز عن انتقاش الشوك من جسده. ولا بد أن يجد أثر هذه الدعوات كل من اتصف بهذه الصفات الذميمات، فيقع فيما يضره في دنياه وآخرته. فكل من اتخذ ذلك قصدا وهما لا بد أن يصيبه حظ ونصيب من دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد دعا على من كان كذلك بالتعاسة والانتكاسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيها ما هو دعاء وخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فهذا قد يكون إخبارا عن حاله بالتعاسة والانتكاسة والعجز عن انتقاش الشوك من جسده، وقد يكون دعاء عليه، فيكون واقعا أيضا إذ دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم. وهذا حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته. فما استرق العبد واستعبده فهو عبده، إلى أن قال رحمه الله: وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان: الأول منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره، بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فما احتاج إليه العبد من مطعمه ومشربه ومسكنه ومنكحه ينبغي أن يكون عنده بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده. والثاني ما يحتاج العبد إلى نقيضه من إقباله على ربه ومولاه، فهذا لا يحتاجه العبد أصلا، وهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سقط، فهذا معثر كما ترى. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله وما أحبه رسول الله، ويبغض ما أبغضه الله وما أبغضه رسول الله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، وهذا هو الذي استكمل الإيمان. إذن هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان أو يتطلع إليها في الحياة على قسمين: الأول ما يحتاج، وهذا الذي يحتاجه ينبغي أن يكون عنده بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده. والقسم الثاني ما لا يحتاجه، فعلى العبد ألا يعلق قلبه به، لأنه إن علق قلبه به صار مستعبدا له وصار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل على الله. وهذا إن طلب ما لا يحتاجه من الله، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فهذا ضال معثر. ومن عبيد المال اليوم الذين يقدمون على المعاملات المحرمة والمكاسب الخبيثة بدافع حب المال والدنيا، كالذين يتعاملون بالربا، والذين يأخذون المال من طريق الرشوة والقمار، وعن طريق الغش في المعاملات والفجور في المخاصمات، فهم يعلمون أن هذه مكاسب محرمة، لكن حبهم للمال أعمى بصائرهم وجعلهم عبيدا لها، فصاروا يطلبونها من أي طريق. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان أنواع الشرك، شرع في بيان نوعي الكفر. الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. والكفر في اللغة التغطية والستر. والكفر شرعا ضد الإيمان، فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل مجرد شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادرة عن الهوى فتصد عن اتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد والمكذب حسدا مع استيقان صدق الرسول، فهذا كفر أيضا. فالذي يكذب حسدا والذي يجحد حسدا مع استيقان صدق الرسول هو كافر أيضا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، والدليل قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقد كفر كفر إباء وكفر استكبار مع تصديقه. النوع الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن، والدليل قول الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الكفر ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. الكفر الأكبر يخرج الإنسان من الإسلام. يحصل كفر التكذيب بأمور منها: جحد وحدانية الله تعالى، والتكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والتكذيب بالقرآن ورفض شريعة الله. كفر الإباء والاستكبار، لو عرف الإنسان صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنه رفض أن يؤمن برسالته فإنه كافر، مثل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكنه مع ذلك مات متمسكا بعبادة الأصنام فمات كافرا. وكذا لو استكبر عن طاعة الله فهو كافر كما فعل إبليس، إذ تأبى على أمر الآمر سبحانه ولم يطع فلم يسجد لآدم عليه السلام. فهذا كفر الإباء والاستكبار. وأما كفر الشك والظن فإن المسلم ينبغي عليه أن يتوقى وأن يحذر الشبهات والأفكار الفاسدة الفاجرة التي قد تفسد عليه إيمانه وتثير في نفسه الشكوك والوساوس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع الرابع من أنواع الكفر الأكبر، وهو كفر الإعراض. والدليل عليه قول الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وكفر الإعراض معناه أن يعرض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من كان حوله من قريش ودعاهم إلى توحيد الله جل وعلا، فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا ولم يقبل ما جاء به صلى الله عليه وسلم؟ وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحه. وهذا الذي وقع من أبي لهب يسمى إعراضا عن الحق، وهو أحد أنواع الكفر الأكبر. النوع الخامس هو كفر النفاق، والدليل قول الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فطبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم فصارت محجوبة عن الحق بسبب كفرهم وبسبب تلاعبهم بالدين. فيجب على الإنسان أن يتوقى هذه الأنواع من الكفر، لأنها من أنواع الكفر الأكبر، وعليه أن يتوقى ما يكون منافيا لكمال الإسلام العظيم مما يقع فيه مما لا يخرج من الملة، وهو من الكفر الأصغر. فيجتهد المسلم في أن يكون بريئا من الكفر والشرك والنفاق. فيجب على المسلم إذا دعاه أحد إلى الحق أن يستجيب لدعوته، ويجب عليه ألا تأخذه العزة بالإثم فيجلب لنفسه الشقاء. قال سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، مثل أن يظهر إنسان الإسلام بلسانه ويصلي مع الناس ولكن قلبه لا يؤمن بالله، ولكن قلبه يبغض شرع الله، فهذا لا تنفعه صلاته ولا ينفعه إعلانه أنه مسلم، وهذا هو كفر النفاق. فهذه الأنواع من أنواع الكفر الأكبر ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، فلما فرغ من ذكرها شرع في بيان الكفر الأصغر، وهو الذي لا يخرج من الملة، وهو الكفر العملي، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل كفر النعمة والحلف بغير الله تعالى وغير ذلك مما وردت تسميته في الكتاب والسنة كفرا. الكفر الأصغر لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة، وهذا من أظهر أنواعه فسمي بهذا النوع، وأنواعه كثيرة. هو كفر النعمة، والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. الكفر الأصغر هو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل كفر النعمة والحلف بغير الله. كفر النعمة ذنب عظيم ودليل على قلة إيمان صاحبه، ولكنه لا يخرج من الإسلام. ومن الكفر الأصغر قتال المسلم، ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن الكفر الأصغر الحلف بغير الله، أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد جعل الله مرتكب الكبيرة مؤمنا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص، فقال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والمراد أخوة الدين بلا ريب، فمن عفي له من أخيه شيء. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر: الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال، والأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال، ولكن ينقصها بحسبه ويعرض صاحبه للوعيد. الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر إذا دخل صاحبه النار لا يخلد فيها، وقد يتوب الله عليه فلا يدخل النار أصلا. الكفر الأكبر يبيح المال والدم، وأما الكفر الأصغر فلا يبيحهما. الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه والمؤمنين، ولا يجوز للمؤمنين محبته ولا موالاته. والكفر الأصغر لا يمنع الموالاة مطلقا، بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان نوعي النفاق. والنفاق في اللغة مصدر نافقا، يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقة، وهو مأخوذ من النافقاء، أحد مخارج اليربوع من جحره، فإنه إذا طلب من مخرج هرب إلى الآخر وخرج منه. وقيل هو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه. والنفاق في الشرع إظهار الإسلام والخير وإبطان الكفر والشر، وسمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج من الشرع من باب آخر. وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، أي هم الخارجون من الشرع. والنفاق نوعان: اعتقادي أو أكبر أو مخرج من الملة، فهذا نفاق الكفر، وعملي وهو الأصغر وهو غير مخرج من الملة وهو نفاق العمل. والنفاق الأكبر الاعتقادي وهو المخرج من الملة وهو نفاق الكفر، هو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وصاحب هذا النوع مسلم في الظاهر وكافر وزنديق في الباطن، وإذا مات عليه فهو في الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي هو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة ولكنه وسيلة إلى ذلك. وصاحب النفاق العملي يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا. والمنافقون قسمان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من النفاق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. الأول الاعتقادي وهو ستة أنواع: الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، والرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، والسادس الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. الثاني العملي، وهو خمسة أنواع: الأول إذا حدث كذب، والثاني إذا خاصم فجر، والثالث إذا عاهد غدر، والرابع إذا ائتمن خان، والخامس إذا وعد أخلف. والدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حديث آخر: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وهو متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. النفاق يجمع بين الكفر ومخادعة المؤمنين، ولهذا جاز الله أهله بالعقوبة الشديدة، قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن صور النفاق الأكبر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، مثل ألا يصدق أن آدم خلق من تراب، أو أن محمدا خاتم الأنبياء ونحو ذلك، فإنه يكون كافرا منافقا. ومن صور النفاق الأكبر بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يكره تحريم شرب الخمر، أو أن يبغض الصلاة ويسبها. ومن صور النفاق الأكبر الفرح بعدم تطبيق الشريعة وكراهية نصر الإسلام وأهله. إذا أتى المسلم عملا من أعمال النفاق العملي مثل الكذب والغدر، فإنه لا يخرج من الإسلام، لكنه واقع في إثم عظيم يخشى أن يجره ذلك إلى النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي يخرج من ملة الإسلام، والنفاق العملي لا يخرج من ملة الإسلام. والفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر أن النفاق الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. والنفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. والأكبر لا يصدر من مؤمن، والأصغر قد يصدر من المؤمن. والأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم. والأصغر صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: ذلك صريح الإيمان. أخرجه أحمد ومسلم. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان. أهل النفاق الأكبر قال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي إلى الإسلام في الباطن، إذ هم يقادعون المؤمنين بقيامهم على الإسلام ظاهرا فهم لا يرجعون إلى الإسلام باطنا. قال تعالى فيهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ففي الغالب لا يتوب صاحب النفاق الأكبر، ولو تاب فقد اختلف العلماء في قبول توبته في الظاهر لكون ذلك لا يعلم، إذ هم يعني المنافقين دائما يظهرون الإسلام. نسأل الله أن ينجينا من هذا كله. وهذه رسالة نواقض الإسلام. قال فيها الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، اعلم يؤتى بها من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي لما سيقال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ من أجل أن يستجلب انتباههم ويسترعي أسماعهم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. النواقض جمع ناقض، وهي المبطلات، كنواقض الوضوء أي مبطلاته. وتسمى هذه نواقض الإسلام أو أسباب الردة أو أنواع الردة. والردة الرجوع عن الإسلام والعياذ بالله. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، إما لاعتقاد بقلبه أو شك يحصل له في أمور الدين، أو فعل كأن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذا فعل من فعله فقد ارتد. أو قول بأن يتكلم بسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالردة تكون بالقول، وتكون بالفعل، وتكون بالاعتقاد، وتكون بالشك في شيء من أمور الدين، كمن شك في وجوب الصلاة أو شك في وجوب الزكاة أو شك في التوحيد فإنه يكفر، والشك التردد بين أمرين. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، النواقض كثيرة. وذكر الشيخ في هذه الرسالة أهمها وأعظمها. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب، وعلى أن كل الذنوب دونه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه عاقبته في الآخرة، أنه حرم عليه الجنة وما للظالمين وما للمشركين. والشرك ظلم عظيم. ومن هذا النوع من النواقض، وهو النوع الأول وهو الشرك في عبادة الله، الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر. نواقض الإسلام هي الأمور التي إذا فعلها الإنسان بطل إسلامه وأصبح كافرا خارجا من الملة والعياذ بالله. الشرك في عبادة الله تعالى بجميع أنواعها، بجميع أنواع العبادة، الشرك في تلك العبادة كفر ناقض للإسلام ومبطل للأعمال الصالحة ومناف لإخلاص العبادة لله التي ما خلقنا الله إلا لها. الشرك أخطر أنواع الردة، وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة كالدعاء أو الذبح أو بالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه ردة وهذا شرك مخرج من الملة، وهذا من نواقض دين الإسلام العظيم. وكدعاء غير الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك. وقد ذكر الله تعالى كثيرا من الرسل عليهم السلام، وهم نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويونس ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع ولوط. وذكر تعالى أنه هداهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك بالله تعالى أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثال الذبح للجن أو للقبر، فنص عليه وحده مثالا لأنه واقع ويتساهل الناس فيه. يذبحون للجن اتقاء شرهم، ويذبحون لهم للعلاج والشفاء، أو يذبحون للقبور وللمقبورين وغيرهم، وذلك خطر عظيم. الأول من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله، ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن أو للقبر. والثاني من نواقض دين الإسلام العظيم من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، من فعل ذلك كفر إجماعا. هذا الناقض وهو اتخاذ الوسائط بين العبد وربه يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، هو نوع من الناقض الأول الذي هو الشرك في عبادة الله جل وعلا، ولكن الشيخ رحمه الله أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم لكشف الضر أو جلب النفع أو يسألهم الشفاعة في عالم البرزخ أو في حال الغيبة ويتوكل عليهم، من فعل ذلك كفر إجماعا. إجماعا من علماء المسلمين، من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، من المفسرين والفقهاء والمحدثين. والنهي عن ذلك وعن اتخاذ الوسائط هو دين الأنبياء جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الإجماع على كفر متخذي الوسائط عند الله تعالى، قال: من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويسألهم جلب المنافع وسد الفاقات وتفريج الكربات فهو كافر بإجماع المسلمين. وقال رحمه الله تعالى: كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك صريح وضلال يستتاب صاحبه وإلا قتل. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله تعالى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع والتوسل إلى الرب تعالى، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الناقض الأول، وهو الشرك في عبادة الله تعالى، شرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو أعظم ذنب عصي به الله، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية. ومثاله أن يعبد الإنسان مع الله أحدا غيره كعيسى أو ملكا من الملائكة، أو يصرف نوعا من العبادة كمن يذبح للجن أو للقبر، أو أن ينذر لغير الله تعالى. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. فهذا هو الناقض الثالث من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا هو الناقض الثالث من نواقض دين الإسلام العظيم. فيجب أن يكفر المسلم من كفره الله أو من كفره رسول الله ومن أشرك بالله عز وجل، وأن يتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه، قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذلك إذا ما صحح مذهب الكفار المجرمين، وهذه أشد، إذا صحح مذهب الكفار أو قال في الذي يعملونه نظر وهو محتمل، أو يقول هؤلاء الكفار وقعوا في هذا عن جهل ويدافع عنهم، وهذا أشد كفرا منهم، لأنه صحح الكفر وصحح الشرك أو شك في دين الإسلام العظيم. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن والسنة. ومن النواقض أيضا أن يعتقد الإنسان أن مذاهب الكفار التي تخالف الإسلام صحيحة، لأن هذا يعني أن الإسلام باطل فيكفر بذلك. الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الذي يعتقد أن ما وضعه البشر من قوانين ونظريات أحسن وأفضل مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يعد كافرا، لأنه لم ينقد إلى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، بل أتى بما يناقضها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرابع من نواقض الإسلام: الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أن هذا أمر مباح، وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة ويجوز أن يحكم بالقوانين، ويقول المقصود حل المنازعات، وهذا يحصل بالقوانين ويحصل بالشريعة، فالأمر حينئذ متساو. تحكيم شرع الله عز وجل عبادة لله، والقصد منه العبادة بتحكيم شرع الله، وتحكيم غيره شرك. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى قوله سبحانه عما يشركون، فسماه شركا. فالذي يسوي بين حكم الله وحكم غيره ويقول هما سواء كافر. وأشد منه من يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، الذي يقول الناس ما يصلح لهم اليوم إلا هذه الأنظمة، ما يصلح لهم شرع الله، الشرع ما عاد يطابق هذا الزمان ولا يسائر هذه الحضارة، ولا بد من مسايرة العالم وأن تكون محاكم المسلمين كمحاكم العالم، هذا أشد كفرا. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو لجهل بما أنزل الله، وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب والإثم، وذلك كفر دون كفر. فهذا تفصيل السلف في المسألة. الخامس من نواقض الإسلام: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به مع بغضه له كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. مثال ذلك أن يكره وجوب الصلاة ولو صلى، أو أن يكره تحريم الخمر ولو تركها، أو يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من الأقوال أو الأفعال. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، فبغض ما جاء به الرسول ردة ولو عمل به. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فهذا البغض كفر ولو عمل به، أي بما أبغضه، فبغضه في القلب كفر ولو كان يعمل به في الظاهر. السادس من نواقض الإسلام: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من أمثلة ذلك الاستهزاء بالقرآن أو بالرسول أو ببعض شعائر الإسلام كالصلاة أو ما أشبه. فمن استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفر، ولو كان من السنن والمستحبات كالسواك وقص الشارب وأقض شعر الإبط وتقليم الأظافر، إذا استهزأ به كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول فرضا أو واجبا أو سنة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. سبب نزول الآية أن جماعة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانوا مسلمين، فصاروا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون الرسول ومن معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فرتب على قولهم وهم يقولون إنهم يمزحون يخوضون ويلعبون، رتب على قولهم أنهم كفروا بعد إيمانهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول فرضا أو واجبا أو سنة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الصرف التسبب في منع شخص من فعل الخير أو هو صرفه عن زوجته، والعطف التسبب في تحبيب الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل عن طريق السحر. فالسحرة كفار، لأنهم يستعينون بالشياطين بعد أن يتقربوا إلى الشياطين بالكفر، وبناء على ذلك يحرم الذهاب إليهم وسؤالهم والعلاج عندهم. الناقض السابع من نواقض الإسلام السحر، وتعلمه وتعليمه كفر، والدليل قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي السحر استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه، وفيه دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك، حيث قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هي؟ قال: الإشراك بالله والسحر. وذكرها صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. الناقض الثامن من نواقض دين الإسلام العظيم: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من أمثلة ذلك محبة الكفار ومناصرتهم ومعاونتهم على المسلمين، ومن يفعل ذلك فإنه يكون مثلهم عدوا لله ودينه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين على المسلمين أي معاونتهم، فالمظاهرة المناصرة والمعاونة بأن يعين الكفار على قتال المسلمين وعلى أذية المسلمين. وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، وهذا هو التولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولاهم بالمناصرة والمعاونة أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر، لأنه إذا تولاهم لم ينكر كفرهم، ومن لم ينكر الكفر فهو كافر. والناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. ومن أمثلة ذلك أن يعتقد أنه يجوز له أن يترك بعض الواجبات الشرعية كالصلاة وغيرها، أو يجوز له فعل بعض المحرمات كشرب الخمر. من أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أتى بناقض للإسلام العظيم. والله تعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين، وهو رسول إلى الناس جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن لم يستجب للرسول ويتبع الرسول فهو كافر، سواء أكان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو على أي دين كان. وأما مسألة الخضر فإن موسى لم يرسل إليه أصلا، موسى عليه السلام مرسل إلى بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فرسالة موسى لم تكن عامة لجميع الناس. الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالمراد بذلك الإعراض الكلي عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما. الإعراض عن دين الله، لا يهتم بالدين، لا يتعلمه، ويعرض عن العلم، ويعرض تبعا عن العمل. فمن أعرض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يلتفت إليه فهو مرتد عن دين الإسلام. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أعرض عنها بعدما ذكر بها، أما من أعرض كسلا فهذا لا يكفر ولكن يلام على كسله. والإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر والعياذ بالله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر نواقض الإسلام: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وهو الشخص الذي وقع بأيدي كفار فأجبروه على أن ينطق بالكفر فنطق به لكن قلبه مطمئن بالإيمان. دليل العذر بالإكراه قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال الشيخ: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، لا فرق بين الجاد الذي يقصد ما يقول أو يفعل والهازل الذي لا يقصد وإنما يفعل ذلك من باب المزح واللعب، والخائف الذي يفعل ذلك لدفع الخوف ولا يصبر، إلا المكره الذي يكره على أن يأتي بكلمة الكفر ولم يمكنه أن يتخلص من الظلم إلا بها، فقد رخص له في ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الشيخ رحمه الله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. فيجب على المسلم أن يحذر من هذه النواقض وأن ينبه الناس عليها حتى لا يغويهم الشيطان فيقعوا في شيء منها، لأنهم ربما وقعوا فيها وهم لا يشعرون، كما هو مشاهد من كثير ممن يدعي الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، آمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.